تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا وسقرت سحائب الألحان أويلا وسقرت سحائب الألحان أويلا صحبة الخير وقد أشرق نور أويلا صحبة الخير وقد أشرق نور أويلا من محياك قد أضاء كياني أويلا من محياك قد أضاء كياني أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا وسقرت سحائب الألحان يا ويلا وسقرت سحائب الألحان أويلا بالتعاون وتاخي وتسامي أويلا بالتعاون وتاخي وتسامي أويلا قد مضينا بهمة لا نبالي أويلا قد مضينا بهمة لا نبالي أويلا قد تجمعنا على الخير وكنا أويلا قد تجمعنا على الخير وكنا أويلا نتمنى الصعود أعلى الجبال أويلا نتمنى الصعود أعلى الجبال أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا وسقرت سحائب الألحان أويلا وسقرت سحائب الألحان أويلا حبنا في الله يرقى ثم يبقى أويلا حبنا في الله يرقى ثم يبقى أويلا في جنان عند رب مستعان أويلا في جنان عند رب مستعان أويلا آهي من فرقة أحبابي وصحبي أويلا آهي من فرقة أحبابي وصحبي أويلا لهب يحرق أحشائي وقلبي أويلا لهب يحرق أحشائي وقلبي أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا وسقرت سحائب الألحان أويلا وسقرت سحائب الألحان أويلا تلك أيام مضيناها سويا أويلا تلك أيام مضيناها سويا أويلا إنها الآن ذكريات خوالي أويلا إنها الآن ذكريات خوالي أويلا سوف أبكي من فراق وابتعاد أويلا سوف أبكي من فراق وابتعاد أويلا لست أنساكم إن طال زماني أويلا لست أنساكم وإن طال زماني أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا وسقرت سحائب الألحان أويلا وسقرت سحائب الألحان أويلا لست أنسى لحظات نيرات أويلا لست أنسى لحظات نيرات أويلا قد صحبناكم أيا خير الأنام أويلا قد صحبناكم أيا خير الأنام أويلا بابتسام وانبساط واحترام أويلا بابتسام وانبساط واحترام أويلا قد تجمعنا وقد حان فراقي أويلا قد تجمعنا قد حان فراقي أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا وسقرت سحائب الألحان أويلا وسقرت